إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد وصلنا إلى باب قول الله تعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا، وقوله تعالى: إن الله عنده علم الساعة، قال: وأنزله بعلمه، قال: وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، قال: وإليه يرد علم الساعة. قال الإمام البخاري رحمه الله: قال يحيى: الظاهر على كل شيء علما، والباطن على كل شيء علما. هذا الباب عقده الإمام البخاري رحمه الله ليبين أن علم الله تبارك وتعالى صفة ثابتة له، وأنه من لوازم نفسه المقدسة، ولذلك كان العلم صفة ذاتية لله تبارك وتعالى لا تنفك عنه أبدا، كالحياة والقدرة والسمع والبصر وغير ذلك. والعلم ضد الجهل، وهو في أصله اللغوي يرجع إلى العين واللام والميم. قال ابن فارس، وهذا أصل صحيح واحد يدل على أثر بالشيء يتميز به عن غيره، ومن ذلك العلامة، وهي معروفة، يقال: علمت على الشيء علامة. وأما في حق الله تبارك وتعالى فهو صفته التي اتصف بها على جهة الكمال من غير نقص، ولذلك خالف علم الله تبارك وتعالى علم المخلوقين، فعلم المخلوق يسبقه جهل ويتبعه نسيان، وأما علم الله تبارك وتعالى فلا يسبقه جهل ولا يتبعه نسيان، وما كان ربك نسيا. وهذه الصفة تعني أن الله تبارك وتعالى قد أحاط بكل شيء علما، أحاط بظواهر الأمور وباطنها، ولذا قال يحيى كما نقل عنه البخاري رحمه الله: الظاهر على كل شيء علما، والباطن على كل شيء علما. فعلمه محيط بكل شيء، بدقيق الأمور وجليلها، لا تخفى عليه خافية. لا يقال كما قالت الفلاسفة وكفرهم بذلك أهل العلم: إنه يعلم الكليات دون الجزئيات، ولا يقال كما قالت الجهمية المعتزلة الغلاة: إنه لا يعلم الأمور إلا بعد وقوعها. كل هذا ضلال مبين. فعلم الله تبارك وتعالى محيط بكل شيء من جهة الزمان والمكان والأحوال، علم ما كان وما هو كائن وما سيكون وما لم يكن، لو كان كيف سيكون، يعني حتى الأمور التي لم تقع ولن تقع، لو وقعت لعلم الله تبارك وتعالى كيف ستكون، كما قال أهل النار قالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. هذا سيقوله أهل النار إذا عاينوا العذاب. ماذا يقولون؟ ها يا ليتنا نرد، يعني يتمنى الواحد منهم أن يرجع إلى هذه الحياة الدنيا، فهل يرجع؟ لا يرجع. ومع ذلك قال الله عز وجل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، يعني لو ردوا إلى هذه الحياة الدنيا لعادوا إلى شركهم مرة أخرى. فحتى هذا الأمر يعلمه الله تبارك وتعالى، ولذلك كان علمه محيطا بكل شيء سبحانه وتعالى. وطبعا أدلة ثبوت العلم كثيرة جدا في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ذكر الإمام البخاري رحمه الله بعض هذه الأدلة، ومنها كذلك قول الله تبارك وتعالى ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وكذلك قوله تبارك وتعالى هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، وكذلك قوله ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما كل شيء، فهذا يعني أن علمه لا يعزب عنه شيء سبحانه وتعالى. وأما من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ففيها ما ذكره الإمام البخاري رحمه الله، وفيها كذلك حديث الاستخارة، وكذلك فيها دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، لأن حديث الاستخارة يقول فيه اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك فإنك تعلم ولا أعلم وتقدر ولا أقدر وأنت علام الغيوب، فأستخيرك بعلمك لأن علم الله عز وجل محيط بكل شيء، وأنا أسأل الله عز وجل شيئا مما يستقبل لا أعلمه. إنسان يقدم على الزواج ولا يعلم هذه المرأة التي سيتقدم لخطبتها هل هي صالحة أم غير صالحة، من الذي يعلم ذلك؟ الله. ولذلك شرعت لنا الاستخارة تسأل علام الغيوب سبحانه وتعالى. وكذلك في الحديث حديث عظيم جدا، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بعلمك الغيب وقدراتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. كذلك ما يستقبل من الحياة لا أعلم إن كان خيرا لي أو ليس بخير، أسأل علام الغيوب هو الذي يعلم كل ذلك سبحانه وتعالى. ومن أسماء الله عز وجل العليم، من أسمائه العليم، وهذا اسم مطلق غير مقيد العليم، كما قال الله عز وجل قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، هذا قالته الملائكة. وكما قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وكذلك جاءت سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن من أسماء الله المطلقة العليم، وذكرنا معنى العلم بالنسبة لله تبارك وتعالى. طيب هل من أسمائه العالم؟ هل من أسماء الله عز وجل العالم؟ أما من جهة الإطلاق فلا، هذا الاسم لم يأتي في القرآن إلا مقيدا مضافا، ومن ذلك قوله تعالى وستردون إلى عالم الغيب والشهادة، فمن أسمائه المقيدة أنه عالم الغيب والشهادة، أنه عالم الغيب والشهادة سبحانه وتعالى. طيب هل العلام من أسماء الله تبارك وتعالى؟ نعم، من أسمائه كذلك المقيدة المضافة وليس من أسمائه المطلقة، كما قال الله عز وجل ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب، وأن الله علام الغيوب. إذن من أسمائه المطلقة العليم، ومن أسمائه المقيدة عالم الغيب والشهادة، وكذلك علام الغيوب سبحانه وتعالى. إذن ربنا تبارك وتعالى عليم وعالم الغيب والشهادة وعلام الغيوب، ويتصف بصفة العلم، لكن هل يتصف بصفة المعرفة؟ يعني ينفع نقول إن ربنا عارف كل شيء ولا عالم؟ المعرفة لا. ليه؟ المعرفة تأتي بعد الجهل. بعد الشك. نعم، المعرفة لابد من تقدم أسباب عليها يتوصل بها إلى العلم بالشيء. معنى كلمة المعرفة إن هناك أسباب واستنباط واستدلال يترتب عليه ماذا؟ العلم بالشيء. ولذلك العلماء لما في الدرس الماضي لما عرفنا الفقه كيف حدوه ماذا قالوا؟ معرفة الأحكام الشرعية العملية المستنبطة من أدلتها تفصيلية، يعني أنت ستنظر في الأدلة وتستنبط وتستدل حتى تصل إلى هذه المعرفة. إذن لا يوصف الله عز وجل بأنه عارف، وإنما يوصف بأنه عالم سبحانه وتعالى. هنا قال المصنف رحمه الله، قال: باب قول الله تعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا. وقال: إن الله عنده علم الساعة، وقال: أنزله بعلمه، وقال: وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، وقال: إليه يرد علم الساعة. ثم ذكر قول الفراء في معنى الظاهر. طيب، كيف يستدل بهذه الآيات على علم الله تبارك وتعالى؟ أولا قال في الآية الأولى: قال عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا. قال الشراح ومنهم ابن جرير رحمه الله في تفسيره، قال: هو عالم بما غاب عن أبصار خلقه. عالم الغيب، الغيب هو ما غاب عن بصرك، ليس من عالم الشهادة. فعالم الغيب يعني هو عالم ما غاب عن أبصار خلقه فلم يروه. قال: فلا يظهر على غيبه أحدا فيعلمه أو يريه إياه إلا من ارتضى من رسول فإنه يظهره على ما يشاء من ذلك. وقال القسطلاني كذلك، وهو أحد شراح البخاري، قال: عالم الغيب فلا يطلع على غيبه أحدا من خلقه إلا من ارتضى من رسول لإطلاعه على بعض الغيب ليكون إخباره عن الغيب معجزة له. يعني إذا أخبر الرسول بأخبار ما مضى أو ما سيأتي من أمور الغيب التي لم يشهدها قومه، فهذا يكون دليلا على أنه جاء بأمر معجز، وأنه رسول من قبل الله تبارك وتعالى. وقال كذلك: إن الله عنده علم الساعة، يعني علم وقت حصول الساعة. ولذلك لما سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم: متى الساعة؟ قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، يعني لا يعلمها ملك مقرب ولا نبي مرسل. قال تعالى: يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكرى إلى ربك. ما معنى إلى ربك منتهى؟ أي منتهى علم الساعة إلى الله، لا يعلم أحد متى تقوم الساعة. ولذلك قال: لا تأتيكم إلا بغتة. لا تأتيهم إلا بغتة، ما معنى بغتة؟ يعني فجأة. فالله عز وجل عنده علم الساعة، وهذا يدل على إحاطة علمه سبحانه وتعالى بما مضى وكذلك بما يستقبل. وقال تعالى: أنزله بعلمه. أنزله بعلمه يعني أنزل القرآن بعلمه أو أنزل القرآن من علمه، فالقرآن من علم الله تبارك وتعالى، القرآن من علم الله، هو كلام الله وهو من علمه سبحانه وتعالى. ولذلك قال ابن كثير رحمه الله في هذه الآية أنزله بعلمه، قال أي فيه علمه الذي أراد أن يطلع العباد عليه من البينات والهدى والفرقان وما يحبه ويرضاه وما يكرهه ويأباه وما فيه من العلوم بالغيب من العلم بالغيب من الماضي والمستقبل وما فيه من ذكر صفاته تعالى المقدسة التي لا يعلمها نبي مرسل ولا ملك مقرب إلا أن يعلمه الله به، كما قال تعالى ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. إذن هذا معنى أنزله بعلمه، إما أنه يعني أنزله وفيه علمه سبحانه وتعالى، أو أنه أنزله من علمه، فالقرآن بعض علم الله تبارك وتعالى. ولذلك لما زعمت القدرية المعتزلة الغلاة أن القرآن مخلوق وليس كلام الله، وإنما هو كلام ألفه أو خلقه سبحانه وتعالى خلقه، ماذا قال الشافعي رحمه الله؟ قال ناظروهم بالعلم، ناظر هؤلاء بالعلم. لماذا؟ لأن القرآن من علم الله. قال فإن أقروا خصموا، يعني قولوا لهم هل لله علم؟ فإن قالوا نعم لله علم ليس بمخلوق، فالقرآن من علم الله لأنه قال أنزله بعلمه سبحانه وتعالى، فإن أقروا بأن لله علما يتصف به فقد خصموا، وإن أنكروا وجحدوا كفروا، إن أنكروا وجحدوا كفروا. فقالها هنا أنزله بعلمه، وقال كذلك وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. أول هذه الآية يقول الله عز وجل فيها والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. انظر إلى هذا العموم الوارد في الآية، وما تحمل من أنثى، لا تحمل من أنثى، وكم من أنثى تحمل؟ لا يعلم عدد ذلك إلا الله تبارك وتعالى. وكم من أنثى تضع حملها؟ لا يعلم عدد ذلك إلا الله سبحانه وتعالى. ما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمي سبحانه وتعالى، وهذا يدل على إحاطته، أي إحاطة هذا العلم. قال وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير. طب ما المراد بالكتاب؟ ها؟ اللوح المحفوظ. طيب واللوح المحفوظ مبناه على ماذا؟ على علم الله سبحانه وتعالى. ولذلك كانت مراتب القدر ماذا؟ أربعة. أول مراتب القدر العلم، ثم الكتابة، ثم المشيئة، ثم الخلق. واضح؟ ولذلك ربنا تبارك وتعالى لما أراد كذلك أن يقرر صفة العلم أو أن يذكر صفة العلم في كتابه قال ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وبهذا استدل المتكلمون على إثبات صفة العلم لله، لأن صفة العلم عند المتكلمين يقولون عنها إنها من الصفات العقلية. ما معنى الصفات العقلية؟ أي التي سبيل إثباتها العقل. سبيل إثبات صفة العلم ماذا؟ العقل. طيب ماذا يعني هذا الكلام؟ هذا الرب هل من الممكن أن يتصف بصفة الجهل؟ رب يتصف بصفة الجهل؟ لا يتصف بصفة الجهل. إذن العقل يدل على إثبات صفة العلم لله الرب تبارك وتعالى. طيب من الذي خلق الخلق؟ الله سبحانه وتعالى، رب كل شيء ومليكه سبحانه وتعالى. طيب لما خلق الخلق خلقه هكذا دون إبداع وإحكام وإتقان؟ أم أنه خلق كل شيء وأتقنه على أكمل صورة؟ ثانيا، طيب هذا الإتقان والإبداع والإحكام مرده إلى ماذا؟ إلى العلم. كذلك مرده إلى العلم، ولذلك استدلوا على صفة العلم بأن الله عز وجل لما خلق الخلق أبدعهم، ثم إنه قبل أن يخلقهم قدر ذلك، قبل أن يخرج المخلوق من العدم إلى الوجود قدر ذلك، لأن مراتب القدر كما قلنا علم وكتابة ومشيئة وخلق، فالخلق يأتي متأخرا. فهذا التقدير، هذا التقدير سبقه العلم، يعني قبل أن يخرج هذا المخلوق من العدم إلى الوجود كان في علم الله تبارك وتعالى أنه سيوجد. وهذا أيضا يستلزم الإرادة، أن الله عز وجل أراد ذلك وشاءه، والإرادة تستلزم معرفة أو العلم بالمراد الذي هو المخلوق، فكل ذلك يدل على إثبات صفة العلم لله تبارك وتعالى. وهذا فيه فائدة، هم طبعا استدلوا كذلك على إثبات صفة العلم بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذه الصفة مما لا نخالفه فيها، أعني بذلك الأشعرية والماتريدية لا نخالفهم في هذه الصفة، وإن كنا نخالفهم في بعض تفاصيلها، يعني هم كذلك لا يثبتون هذه الصفة على الوجه الذي ينبغي أن تكون عليه الصفة اللائقة بالله سبحانه وتعالى. فمن الممكن أن نستدل على صفات الله تبارك وتعالى بجانب الدليل الشرعي بالعقل كذلك، يعني صفة العلو هل من الممكن أن نثبتها لله تبارك وتعالى عقلا؟ نعم، صفة العلو ثابتة لله تبارك وتعالى عقلا وشرعا وفطرة، النفوس مفطورة ومجبولة على إثبات العلو لله تبارك وتعالى. ولذلك لما كان الجويني يقرر نفي الاستواء على العرش وأن الله ليس في السماء سبحانه وتعالى، يعني ليس على السماء على وارتفع، وأخذ يقرر ذلك، دخل عليه أبو جعفر الهمداني وقال دعنا من كل ذلك وأخبرني عن هذه الضرورة التي يجدها الواحد من نفسه، ما أن يقول يا الله إلا ويتجه بقلبه إلى السماء، هذه الضرورة التي توجد عند العالم وغير العالم، الصغير والكبير، بل عند الحيوانات، عند جميع المخلوقات، ما سبيلها؟ فما كان من الجوين إلا أن ضرب على رأسي وقال حيرني همداني. طيب، هذه الصفة التي هي صفة العلو نستطيع أن نثبتها عقلا؟ نعم، نستطيع أن نثبتها عقلا، لأن الله عز وجل يستحيل أن يكون داخل المخلوقات، داخل شيء من خلقه سبحانه وتعالى، إذن هو خارج هذا الخلق. طيب، أشرف ما ينبغي أن يكون فيه ربنا تبارك وتعالى جهة العلو، جهة العلو، إذن نستطيع أن ندل عن هذه الصفة كذلك من جهة ماذا؟ العقل. ثم هناك عشرات بل آلاف الأدلة التي تدل على علو الله تبارك وتعالى على خلقه، كذلك السمع، البصر، الكلام، القدرة، الحكمة، هذه الصفات نستطيع أن ندلل على إثباتها في حق الله تبارك وتعالى من جهة العقل بالإضافة إلى الشرع. لكن صفات أخرى كصفة مثلا النزول، كصفة الاستواء، هل تستطيع أن تدل عليها عن طريق العقل؟ لا، ولذلك العلماء يسمون هذه الصفات بالصفات الخبرية. ما معنى الصفات الخبرية؟ يعني مردها إلى الخبر فقط، يعني لو لم يأتي الدليل والخبر بأن الله استوى على عرشه فوق سماواته لأمسكنا عن ذلك، ولم يستطع الواحد منا أن يتكلم في علو الله وارتفاع على هذا المخلوق العظيم الذي هو العرش. لو لم يأتي الدليل بأن الله عز وجل ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل نزولا يليق بجلاله، لا نستطيع أن نثبت ذلك بعقولنا، ولذلك هذه الصفات مردها إلى ماذا؟ إلى الخبر، بخلاف صفة العلم فإننا نستطيع أن نثبتها كما قلنا عقلا مع إثبات الشرع لها. فهذه الآيات التي ذكرها الإمام البخاري رحمه الله كلها يثني الله تبارك وتعالى على نفسه ويصف نفسه بأنه عالم بكل شيء تبارك وتعالى، وأنه عالم بما غاب عنا، وأنه استأثر ببعض الأمور التي علمها دون خلقه سبحانه وتعالى. وهذا ما عليه أهل السنة والجماعة. خالف في ذلك مخالفة عظيمة طائفتان. طائفة الأولى وهي طائفة الجهمية القدرية الغلاة، وهذه الطائفة هي التي قال فيها عبد الله بن عمر في مقدمة صحيح مسلم، في أول حديث في صحيح مسلم قال: فإذا لقيت هؤلاء فأعلمهم أو أخبرهم أني بريء منهم وهم براء مني. لماذا؟ لأنهم قالوا إن الأمر أنف. ما معنى الأمر أنف؟ يعني مستأنف، يعني لا يعلم الله تبارك وتعالى الأشياء إلا بعد وقوعها، يعني على مقتضى عقيدتهم الباطلة ربنا تبارك وتعالى لم يعلم بهذا المجلس الذي نجلسه إلا بعد أن حصل وقع، فينفون علم الله تبارك وتعالى السابق بالأشياء. وهذه الطائفة انقرضت، يعني غير موجودة الآن، فهؤلاء ضلوا في صفة العلم ضلالا مبينا. طيب ما الذي حملهم على ذلك؟ ما الذي حملهم على ذلك؟ عقيدة فاسدة. لأن القدرية الغلاة هؤلاء هم أصل القدرية والمعتزلة الذين جاءوا من بعدهم، والذين نفوا صفة المشيئة، أن الله عز وجل شاء خلق أفعال العباد، وكذلك صفة الخلق أن الله عز وجل يخلق أفعال عباده. فهؤلاء قالوا: لو أننا أثبتنا صفة العلم السابقة وقلنا إن الله يعلم الأشياء قبل وقوعها، فمعنى ذلك أنه يعلم أن فلانا سيعصي وأنه سيفعل الذنوب والمعاصي. طيب إذا كان يعلم ذلك كيف يحاسبه وهو الذي أعطاه القدرة والمشيئة والإرادة؟ فقالوا: لا، نقول لا يعلم ذلك إلا بعد وقوعه من العبد، حتى ننزه الرب عن، إذا أرادوا التنزيه، لكن هذه الإرادة لم يكن سبيلها الشرع، وإنما سبيلها عقل فاسد، وهذا ضلال مبين. لأن الله عز وجل لا يقتضي علمه بالأشياء قبل وقوعها أن تكون حجة لخلقه لفعل ما يغضب الله تبارك وتعالى، وإلا لما أنزل الكتب وأرسل الرسل. يعني إذا كان علم الله السابق حجة للخلق على ذنوبهم ومعاصيهم، فلماذا أرسل الله الرسل؟ ولماذا أنزل الله الكتب؟ ولماذا خلق الجنة والنار؟ ولماذا قال هذا حلال وهذا حرام؟ ولماذا شرع الجهاد؟ كل ذلك يرد على ضلال هؤلاء. طيب الطائفة الثانية وهي طائفة الفلاسفة. طائفة الفلاسفة هؤلاء زعموا أن الله يعلم الكليات دون الجزئيات، يعني ربنا تبارك وتعالى يعلم أن صنفا من الناس اسمهم أو نعتهم الرسل سيأتون إلى أقوامهم لدعوتهم للحق، ده من جهة ماذا؟ الأمر الكلي. لكن لا يعلم أن هؤلاء الرسل منهم آدم ونوح وإبراهيم ومحمد وكذا، وأن محمدا سيأتي بعد عيسى، وأن عيسى سيأتي بعد موسى، وأن موسى سيأتي بعد كذا. فقالوا يعلم الأشياء على جهة العلم الكلي لا الجزئي. طيب شبهتهم في ذلك ماذا؟ هي شبهة كذلك من نفى صفات الله تبارك وتعالى التي هي الصفات الفعلية. قالوا: لأننا لو قلنا إن الله يعلم هذه الأمور على صفة التفصيل فهذا يعني حلول الحوادث بذات الله تبارك وتعالى، يعني ربنا إذا ولد محمد صلى الله عليه وسلم ثم صار نبيا فإنه يعلم أنه صار نبيا حين صار نبيا بعد أن لم يكن نبيا، فده في تجدد للحوادث، وهذا ينافي قدمه، كلام باطل، كلام باطل ينافي العقل والشرع، لأن هذا لا يقدح في علم الله تبارك وتعالى، بل الذي يقدح في علمه أن تقول إن الله يغيب عنه شيء مما خلقه سبحانه وتعالى ومما أوجده في هذا الكون. ولذلك كفرهم الغزالي، أبو حامد الغزالي، في كتاب تهافت الفلاسفة كفر الفلاسفة في مسائل ثلاثة من هذه المسألة. يعني ذكر سبب كفران الفلاسفة، أولا أنهم يقولون بقدم العالم، أن العالم هذا قديم ليس بحادث ولا مخلوق، وأنهم ينكرون المعاد الجسماني، يعني إذا قامت القيامة الأجساد لن تبعث ولن تعاد مرة أخرى، وقالوا العذاب والنعيم هيكون على الروح فقط، ما فيش حاجة اسمها جنة ونار ونعيم وحور عين، ولا كل ده غير موجود. أنكروا المعاد الجسماني، وكذلك أنكروا علم الله عز وجل بالجزئيات، فكل ذلك ضلال مبين، فاعلم ذلك. طيب، عالم الغيب والشهادة فلا يظهر على غيبه أحدا، إذن هذا فيه رد على من؟ فيه بيان لضلال المنجمين والكهان والضاربين بالحصى والناظرين في النجوم والأبراج وغير ذلك. الآن موجود هذه الفتن موجودة على الفضائيات، الافتتان بالأبراج وحظك اليوم، كل هذا من الكهانة والدجل، أن هذا لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. طيب، هل يدخل في ذلك الإخبار بأحوال الطقس؟ يعني غدا سيكون الجو غائما، يكون ممطرا، تكون هناك رياح شديدة، في رياح شديدة على مدار هذا الأسبوع تأتينا من جهة كذا أو كذا، هل يدخل فيها هذا الذي هو كهانة ودلل وغير ذلك؟ لا. لماذا لا يدخل؟ لأن هذا مبناه على مقدمات، مبناه على مقدمات علمية. يعني الذين يقولون مثلا سيصيب البلاد الأسبوع القادم مثلا برد شديد أو موجة برد شديدة، هي موجة البرد جاية منين؟ جاية من جهة أوروبا مثلا، ماشي؟ فهم يحسبون مثلا هذه الجهة حتى يصل هذا الهواء عندنا سيستغرق يوما يومين ثلاثة. الرياح الشديدة مثلا بالأتربة المحملة بالأتربة وغير ذلك جاية من جهة ليبيا، هذا سيصل عندنا بعد كذا وكذا. ولذلك العلماء فرقوا بين ما يسمى بعلم التسيير والتأثير، فقالوا بجواز الأول اللي هو التسيير، اللي هو الكلام في المطر والرياح وغير ذلك والبرد والحر وغير ذلك، قالوا هذا جائز، لكن لا نغلو في الأسباب، لا نغلو في الأسباب، لأن مسبب الأسباب من الممكن أن يمنع ذلك سبحانه وتعالى. يعني توجد الأسباب ولا يوجد المسبب الناتج عن هذه الأسباب. أما الذي يتكلم في حركة النجوم والأفلاك وفلان سيولد له، فلان سيتزوج، فلان سعيد، فلان شقي، فلان كذا، فهذا الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فصفة العلم صفة ثابتة لله تبارك وتعالى. الفراء ها هنا، الفراء الذي نقل عنه الإمام البخاري رحمه الله قوله اللي هو يحيى، يعني يحيى هذا هو يحيى الفراء، وهو من علماء اللغة في القرن الثالث الهجري، يعني توفي سنة 720 في أوائل القرن الثالث الهجري. والبخاري كثير النقل عن الفراء، يقول: الظاهر على كل شيء علما والباطن على كل شيء علما. هل هذا تأويل من الفراء؟ يعني انتبه لأن هذه النقطة مهمة جدا. الآن شوف الإمام البخاري عقد كتابا كاملا في توحيد الرد على الجهمية، وأثبت فيه كل الصفات التي خالف فيها المتكلمون كالأشعرية والماتريدية خاصة في هذا الزمان، بما لا مجال للشك وبما يقطع كل علاقة للبخاري بالمتكلمين، ومع ذلك يتركون كل هذا الباب بما فيه من آيات وأحاديث وتبويبات ظاهرة على عقيدة أهل السنة والجماعة، ويأخذون مثلا هذه الكلمة من الفراء، يقولون هذا هذه عقيدة البخاري، يا من تقولون أن البخاري كان وهابي أو تيمي، انظر ماذا قال البخاري، قال يحيى الظاهر على كل شيء علم، تقولون أن الظاهر يعني هذه الآية التي هي في سورة الحديد والتي قال الله عز وجل فيها هو الأول والآخر والظاهر والباطن. وكذلك إذا ذكرنا حديث مسلم الذي يقول الله النبي صلى الله عليه وسلم فيه اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، يقول لك البخاري لا يعتقد فوقية الله عز وجل الذاتية، وأنه ليس بذاته فوق العرش. طيب من أين أخذتم ذلك؟ يقول انظر لما ذكر قول يحيى في قول الله تبارك وتعالى الظاهر، قال ظاهر بعلمه ولم يقل ظاهر بذاته. نقول لا، أنتم لا تفهمون كلام السلف، لا تفهمون كلام السلف، لأن السلف أحيانا يفسرون اللفظ بجزء معناه أو بما يدل عليه. السلف قد يفسرون اللفظ بجزء المعنى، يعني لا يكون التفسير مطابقا بكل أجزاء للمعنى، لكن قد يفسرون اللفظ بجزء ماذا؟ المعنى. يعني قبل أن نتكلم في هذه المسألة، مثلا ابن كثير رحمه الله سلفي ولا غير سلفي؟ سلفي. الطبري سلفي، يعني مش قاعد معنا في القعدة، يعني مش يعني هو في زماننا، لا، على عقيدة السلف، يعني تعظيم الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح اللي هم الصحابة والتابعين وأتباع التابعين. طيب ابن كثير في موضع مثلا كقول الله تبارك وتعالى تجري بأعيننا، أو كقول تعالى ولتصنع على عيني، يقول أي بمرأة مني، تجري بأعيننا أي برعايتنا، فيروح مؤلف كتاب اسمه ابن كثير بين التأويل والتفويض، عشان يقول لك ابن كثير مش سلفي، ده ابن كثير كان مؤول أو مفوض وهو بريء من اعتقادكم. هو لم يفهم طريقة ابن كثير رحمه الله. طريقة ابن كثير هي طريقة السلف الصالح، أنه لا يلزمه في كل مرة تذكر فيها صفة الله تبارك وتعالى أن يقول وفي هذه الآية دليل على إثبات صفة الله تبارك وتعالى، لا، أحيانا يذكر جزء المعنى أو لازم المعنى أو أثر إثبات الصفة. ما هو أثر إثبات العين لله تبارك وتعالى؟ من أثار ذلك أن يرعى الله عز وجل أنبياءه ورسله سبحانه وتعالى، صحيح، أن يرعى سفينة نوح عليه الصلاة والسلام. وإلا فإن ابن كثير في مواضع كثيرة من تفسيره يثبت ما تنفونه عن الله تبارك وتعالى من اليدين. طب ارجعوا لكلام ابن كثير في ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وبل يداه مبسوطتان، وفي غير ذلك من إثبات الصفات لله تبارك وتعالى. إذن لا يلزم المفسر أن يقول في كل موضع هذه الآية فيها إثبات كذا، لكن يقول ذلك في موضع ثم يذكر أثرها في موضع آخر، ولا يكون ذلك تأويل أو تأويلا منه. الفراء لما قال يعني ظهر بعلمه أراد جزء المعنى رحمه الله، وهذه عادة السلف أنهم كانوا يفسرون الشيء بجزء من معناه، وإلا فالمعنى المطابق للظهور يعني ما معنى الظاهر من أسماء الله تبارك وتعالى؟ أنه الظاهر، صحيح. ما معنى اسم الله الظاهر؟ المعاني التي تدخل تحت اسم الله تبارك وتعالى الظاهر، يعني ظهر بذاته، على وارتفع. ما هي الظهور؟ يعني العلو والارتفاع، فظهر يعني على وارتفع بماذا؟ بذاته. طب ما الدليل على ذلك؟ 7 آيات في القرآن: الرحمن على العرش، على العرش استوى. النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج أين عرج به؟ إلى السماء ليلقى ربه تبارك وتعالى. 10 الأدلة التي تدل على ظهور الله تبارك وتعالى بذاته. أين الله؟ الجارية قالت يعني في العلو المطلق سبحانه وتعالى: سبح اسم ربك إليه تعرج الملائكة والروح إليه سبحانه، إلى غير ذلك من الأدلة التي سيذكرها البخاري رحمه الله. إذن الظاهر يدخل من ضمن معاني أنه ظهر بذاته، والظاهر أي ظهر قوة وقهرا، وهو القاهر فوق، والظهور يعني القهر والغلبة كذلك. ويدخل في ذلك أنه ظهر بعلمه وحكمته، على خلق وارتفع بعلمه وحكمته سبحانه وتعالى. إذن كل ذلك يدخل في اسمه الظاهر. فإذا جاء بعض السلف وفسر اللفظة بجزء المعنى فلا يقال إنه أول أو حرف، وما أزهم إلى ذلك إلا أنهم لا يفهمون كلام السلف. طيب، قال في الباطن كذلك. ولذلك الأولى في تفسير اللفظة، لكن طبعا البخاري وهذا من فطنته ومن ذكائه، أن باب الكلام عن العلم، فذكر كلام الفراء الذي يناسب هذا الباب، أنه فسر الظهور هنا بجزء ماذا؟ المعنى. وإلا فانظر في باقي الأبواب ستجد أن البخاري رحمه الله أثبت ما لم تثبته أنت، فكيف تقول إن البخاري على عقيدتكم؟ طيب، قال بعد ذلك قوله، قال بعد ذلك رحمه الله، قال: حدثنا خالد بن مخلد، قال: حدثنا سليمان بن بلال، قال: حدثني عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: مفاتيح الغيب 5 لا يعلمها إلا الله. هذا موضع الشاهد، لا يعلمها إلا الله. مفاتيح الشيء أي ما يفتح به هذا الشيء، وهذا الفتح قد يكون فتحا حسيا كمفتاح الباب، أو فتحا معنويا. هذه الأمور 5 مفاتيحها عند الله تبارك وتعالى، ولذلك لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى. لا يعلمها ملك مقرب ولا نبي مرسل. قال: لا يعلم ما تغيض الأرحام إلا الله، يعني ما تنقصه الأرحام وما ينزل من الأرحام هذا لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. طيب، الآن يقال، وعندنا الآية كذلك في آخر سورة لقمان، ماذا قال الله عز وجل؟ إن الله عنده علم الساعة، إن الله عنده علم الساعة. أصل الآية إن علم الساعة عند الله سبحانه وتعالى، عنده علم الساعة، علم الساعة عنده، فقدم ما حق التأخير عشان يبين أن هذا مختص بالله سبحانه وتعالى. طيب، إن الله عنده علم الساعة، هذا الاختصاص باقي على أصله، ليس هناك ما يقيد أجل. علم الساعة لا يعلم إلا الله، ولذلك الدجاجيل الآن يتكلمون في انقضاء الدنيا وأنها ستنقضي بعد 100 سنة أو 200 سنة أو 1000 سنة، وفي عمل عالم، كل هذا ضلال مبين. الله عز وجل هو الذي يعلم ذلك. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث، ينزل الغيث. طيب، ويعلم. طيب، الآن بنعلم الجنين ذكر ولا أنثى، الشهر 3 أو 4 أو 5، ده ينقض ذلك؟ لا ينقض. ليه؟ لأن قول الله تعالى: ويعلم ما في الأرحام، يعني العلم الكل الشامل بكل تفاصيله، ذكر أنثى، أبيض، أسود، شقي، سعيد، عمله، رزقه، أجله، كل هذا لا يعلم إلا الله تبارك وتعالى. وما تكسب وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. هذا مما استأثر الله عز وجل به في علمه، فقال لا يعلم ما تغيض الأرحام إلا الله، ولا يعلم ما في غد إلا الله، لا يعلم ما في غد إلا الله. لكن فرقنا بين العلم المطلق، كل ما غاب عنا اللي هو الغيب المطلق هذا لا يعلمه إلا الله، وفي غيب مبني على مقدمات كما قلنا الإخبار عن أحوال الطقس والجو، ودي كلها توقعات مبنية على مقدمات مقدمات مستفادة من رصد الأحوال الجوية. أنت بتنظر في الأحوال الجوية وتقول هذا يعني أن البقع المعينة ستتأثر بهذا المنخفض أو غير ذلك. فالمراد بالغيب هنا الغيب المطلق أو الغيب الحقيقي، هذا لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. قال لا يعلم ما تغيض الأرحام إلا الله، ولا يعلم ما في غد إلا الله، ولا ده طبعا لا يعلم ما في غد إلا الله، ده في رد على الجماعة اللي عندهم غلو في الأولياء والصالحين والمقبورين وكذا وكذا، والغلو ده قد يصل إلى الكفر، نسأل الله السلامة والعافية. حتى إن بعضهم ادعى في من يعظمه أنه يعلم أهل الجنة من أهل النار، يعلم من سيعذب ومن سينعم، وهذا ضلال مبين، لأن هذا من صفة ربنا تبارك وتعالى التي اختص بها. قال ولا يعلم متى يأتي المطر الأحد إلا الله سبحانه وتعالى، يعني على جهة الإطلاق بكل ما تحوي هذه اللفظة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. ولا تدري نفس بأي أرض تموت إلا الله، يعني لا يعلم ذلك إلا الله، ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله سبحانه وتعالى. طيب إذا كانت هذه الأمور يعلمها ربنا تبارك وتعالى الذي لا تخفى عليه خافية، فهذا يحملنا على ماذا؟ على مراقبته في السر والعلن، لأنه لا تخفى عليه خافية سبحانه وتعالى. وإذا كان ربنا تبارك وتعالى قد قال في آخر سورة البقرة وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يعلم السر وأخفى يحاسبكم به الله، إذا كان يعلم كل ذلك سبحانه وتعالى، يعلم الأمور التي لا تقع لو وقعت كيف ستكون، فهذا يحمل المرء على مراقبة ربه سبحانه وتعالى الذي لا تخفى عليه خافية، لأنه علام الغيوب وعالم الغيب والشهادة، ولأنه عليم بكل شيء سبحانه وتعالى. طيب بقي حديث نرجئه في هذا الباب، يعني نرجئه للدرس القادم حتى لا نطيل عليكم وقد أطلنا كالعادة. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خيرا.